الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا ما زلنا نقرأ في المبهمات التي تضمنها كتاب الله تبارك وتعالى. قرأنا من سورة البقرة تقريبا حوالي 93 مبهما، وفي سورة آل عمران قرأنا 51 مبهما، وفي سورة النساء قرأنا نحو من 65 مبهما، ونحن الآن في سورة المائدة. ذكرنا في اللقاء الماضي من المبهمات، غير أن اللقاء لم يتم نظرا لظرف قد ألم، وسنحاول قدر الإمكان أن نقرأ شيئا مما كان ثم نكمل عليه بعون من الله تبارك وتعالى. ذكرنا في اللقاء الماضي تحت قول الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الآيات، ذكرنا في اللقاء الماضي أن المبهم هنا قوله تعالى: الذين قالوا إنا نصارى، وذكرنا أن الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه بيّن في التفسير من رواية سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أن النجاشي رحمه الله تعالى قد أرسل وفدا أو بعثا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان البعث أو الوفد يتكون من 70 رجلا، فجاءوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقرأ عليهم سورة ياسين، فلما سمعوا سورة ياسين بكوا جميعا متأثرين خاشعين، بكوا جميعا متأثرين خاشعين، وفيهم نزلت هذه الآيات. وكذلك ذكرنا ما رواه ابن أبي حاتم في التفسير، كذلك في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ذكرنا أن رواية ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بإسناد صحاح والشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني إذا أصبت من اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم. اللحم طيب حل أكله أم حرام وخبيث؟ طيب، فحرم الرجل على نفسه أكل اللحم حتى لا تقوى عليه شهوته. حتى لا ينشغل بشهوته عن طاعة الله تعالى. وذكرنا في تفسير مقاتل ابن سليمان أن الآية نزلت في 10 أنفس من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، من هؤلاء علي بن أبي طالب وعمر وابن مسعود وعثمان بن مضعون وعمار بن ياسر وغيره. حرموا على أنفسهم الطيبات، حرموا على أنفسهم أكل اللحم، وحرموا على أنفسهم النساء، بل وعزموا على قطع مذاكيرهم. قطع المذاكير يعني الخصاء، عزموا على الخصاء حتى تنقطع فيهم شهوة النساء. كل هذا لماذا؟ حتى ينقطعوا لله تبارك وتعالى متعبدين متبتلين. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام بما عزم عليه القوم، فأتى البيت الذي كانوا فيه قد اجتمعوا، وهو بيت عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وارضاه، فلم يجد إلا امرأته، فسألها: أحق ما سمعت؟ وكانت المرأة حكيمة عاقلة، ما أحبت أن تكذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أن تفشي سر زوجها. فقالت له: يا رسول الله، إن كان عثمان قد أخبرك فقد أخبرك، وإن كان الله تعالى قد أنزل عليك قرآنا فالله لن يكذبك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها: إذا جاء عثمان أخبريه أني منه براء، ثم أخبريه أنني أنكح النساء وأطعم اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإذا لم يشتهه لا يحرمه، ما كان يحرم على نفسه شيئا. كان قد حرم على نفسه شرب العسل، ونزلت فيه سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. بعدها لم يحرم على نفسه شيئا مما أحله الله تبارك وتعالى. كذلك ذكرنا في اللقاء الماضي في آيات الخمر قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وبينا كما في رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أنس قال: كنت ساقي القوم عند أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: وكنت أسقيهم الفضيح، والفضيح نوع من أنواع الخمور التي كانت مشتهرة يوم ذاك في المدينة. قال: فمر مار وقال: أشهد بالله أن الله أنزل في الخمر بيانا شافيا، وقرأ الآية. قال: فقلت لأبي طلحة، فقال: أرق ما في القدور؟ قال: فأرقت ما في القدور، وأراق أهل المدينة ما في قدورهم حتى جرت الخمر في طرقات المدينة. ثم أتى أناس وقالوا: ما بال إخوة لنا ملأت الخمر بطونهم وقتلوا في سبيل الله أو ماتوا. فنزلت الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، إلى آخر الآيات. بعد ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. الآيات نزلت عام الحديبية، والحديبية كانت في سنة 6 من الهجرة، وكانت في شهر ذي القعدة وهو شهر حرام، وكان الهدف من المجيء أداء العمرة، غير أن مكة صدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه عن دخول مكة، خافوا على هيبتهم بين العرب. ولما جلس النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية ودارت بينهما المراسلات والمساجلات وصدوا عن البيت ومنعوا، كانوا قد جاءوا محرمين وقد ساق كل منهم الهدي قاصدا البيت الحرام لأداء النسك لأداء العمرة، وبينما هم على حالهم ابتلاهم الله تعالى، والابتلاء ده امتحان، الابتلاء امتحان، ابتلاهم الله تبارك وتعالى فجرت نحوهم وتخللت منازلهم بعض الحمر الأهلية والوحشية، الوحشية، لأن الحمار الأهلي ليس صيدا، فمرت بهم بعض الحمر الوحشية، وكان فيهم صحابي كنيته أبو بشير ابن عمرو ابن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان ماهرا في الصيد، فاصطاد حمارا وحشيا، فلما اصطاده نزلت الآية في تأديب المعتمرين وقاصدي النسك، من ذهب لأداء العمرة أو لأداء الحج فمن أدبه أن يترك كل شيء في أمام، لا ينفر صيدا ولا يهجم على وكر ولا ينفر صيدا حتى وإن كان وحشيا. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. الأيدي تنال البيض والفراخ، يعني هناك طيور في البرية، طيور لها أوكار، وفي الوكر احنا بنسميه العش، يعني فيه بيض وفيه فراخ. الإنسان يصيد البيض بالرماح ولا بيده؟ بيده. يبقى تناله أيديكم، اليد تنال ماذا؟ تنال البيض وتنال الفراخ الصغيرة. يضع يده في العش يأخذ البيض ويأخذ الفرخ الصغير، ثم ما غاب عن يده يصيده برمح. لذلك في الآية تنالوه أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه، يعني الحكمة من التكليف بمنع الصيد حتى يتبين من يخاف الله تعالى ممن لا يخافه. المؤمن بالله تبارك وتعالى يؤدي ما ألزمه الله به، وليس شرطا أن يكون من وراء كل عمل حكمة، إنما الأوامر في الشريعة والنواهي الأصل فيها التعبد، أنت تقوم بالأمر متعبدا لله وتمتنع عما نهاك عنه كذلك تعبدا لله. ليس شرطا أن أفهم الحكمة. يعني في الوضوء مثلا، لماذا في أعضاء الوضوء نغسل الذراع إلى المرفق، لماذا لا نغسله إلى العضد؟ لماذا لا نغسله إلى العضد؟ ولماذا لا نغسله إلى نصف الساعد؟ يبقى تحديد الأعضاء هذه أمور تعبدية. جئت واستسلمت لله وآمنت، من علامات الاستسلام قبول ما كلفت به، قبول ما كلفت به. لماذا نغسل الوجه ولا نغسل الرأس في الوضوء وهكذا؟ فالأوامر ليس شرطا أن يكون من ورائها حكمة معلومة، إنما كلها في الأصل للتعبد، تعبدا لله تبارك وتعالى. ابتلاهم الله بالصيد ليعلم من يخافه ممن لا يخافه، ليعلم الله من يخافه بالغيب. قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يعني من يقع في المحظور الذي حذره الله تعالى عليه له جزاء. ثم بين الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، إلى آخر الآيات. يعني من وقع في الصيد متعمدا، ممكن يبقى هو قاعد كده في الخيمة يقوم طائر من الصيد وهو بيطير يخبط في الخيمة، ممكن يكون أعمى يخبط في الخيمة يقوم يقع، وقع في حجر الرجل، يبقى هو هنا اصطاده ولا رزق جاءه؟ رزق جاءه. أما إذا فعل فيه بيده أو حتى بتفكيره أو مد له وسيلة فقد وقع في محظور. طيب لو اصطاد صيدا، هناك لجنة من أهل العلم من الصحابة ممن عندهم خبرة بالأحوال يجلسون فيحكمون على كل إنسان بما جنى، يحكم به ذوى عدل منكم. يعني معناها لجنة مكونة من رجلين عندهم علم بالأحوال، عندهم علم بالأحوال. ما الذي هذا الصيد يشبه ماذا من الحيوانات؟ عندنا غزال وعندنا وعل، عارف الوعل؟ أرنب يا شيخ علي، هو الأرنب في أشكر مثل الوعل. الوعل ده شفت البقرة، تشبه البقرة لكن قرونها طوال كده معاه زي، ودايما هي غذاء التماسيح، تمسح بيضحك عليهم بسرعة، تشوفهم كده وهم نازلين يشربوا كده يقوم ايه يروح بسرعة طالع قبل واحدة فيهم كده. الوعل ده او ذوات القرون شبهها البقر. طيب الزرافة تشبه ماذا؟ الجمل. ذوي العدل سيحكمون هكذا، يقول لك ما له قرن شبه في المألوف البقر. طب لماذا لم يذكر الجاموس؟ أيوة لأن أصل مال العربي البقر، الجاموس ده مال العجم، مال العجم. وطبعا العرب في القديم الجزيرة العربية، وما غير الجزيرة العربية يقال له عجم، إن كان عراق أو إن كان فرس أو إن كان مصر وهكذا. طيب فاللجنة التي تقوم على التغريم عندها علم بالأحوال، هذا يشبه هذا وهذا يشبه هذا، الغزالة تشبه الشاه. طيب الطيور، الغرامة في الطيور، الغرامة في الطير، الطير أقل شيء شاه، هو الأدب كده، ممكن تبقى العصفورة ما تسويش حاجة، لا لكن هو مد يده واصطاد ولا اصطاد، يبقى يغرم شاة أدبا. طب وإن أخذ بيضة عصفورة؟ لا، البيضة إن أخذها بينظر في الأمر، بيضة فارغة ولا بيضة مدخولة؟ الفارغة يعني ليس فيها لقاح، بيدفع درهم. طيب درهم إذا كان فيها لقاح، نصف درهم إذا لم يكن فيها شيء. طيب ليه عصفورة صغيرة كده قام أخذها فرحان بيها أخذها كصيد؟ العصفورة الصغيرة ديت فيها شاه أو فيها ولد الشاه، ولد الشاه اللي هو إيه؟ الحملة أو السخلة، وهكذا. لذلك حرم الله تعالى صيد البر على من كان محرما بحج أو بعمر. طب إيه رأيك صيد البحر؟ اصطادوا مثلا سمكة قرش، القرش ده مفترس ولا مش مفترس؟ مفترس. طب من ذوات الناب ولا لا؟ من ذوات الناب. لكن هل هي داخلة في الحديث حرم كل ذي ناب وظفر، ولا ده سمك؟ سمك. كل ما في البحر مما يبيت في البحر اسمه ايه؟ اسمه سمك، اسمه سمك. والسمك كله حلال، حيه وميته، كما في الحديث أحل لنا ميتتان ودمام. الميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. يعني لو وجدنا سمكة ميتة وكده عايمة على المية، طافية كده على المية، تؤكل أو لا تؤكل؟ تؤكل، حلال. هو أنت بتشتري سمك من السوق صاحي ولا ميت؟ ميت. مع زي يبقى السمك الطافي ده على البحر حلال أكله، حلال أكله. والصحابة الكرام لما أرسلهم الله عليه وسلم في بعث تجاه البحر سريع يعني، وجدوا سمكة قد طرحها البحر، ماتت داخل البحر والموج طلعها بره يعني، أكلوا منها شهرا، شهر حوت العنبر أو خلافه، أكلوا منها شهرا وحملوا معهم منه إلى المدينة. وكان 13 صحابي بيقعدوا في حدقة العين، يبقى كان إيه بقى دلوقتي حدقة العين كده، كان يقعدوا مع بعضهم في الحلقة في داخل الحدقة 13 صحابي. يبقى سمكة ضخمة مش ضخمة؟ ضخمة. ومن ثم صيد البحر حلال. بعد ذلك في المبهمات يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه خطب خطبة ثم قال في خطبته: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ بأصحابه يغطون رؤوسهم ولهم خنين. خنين يعني يا جماعة يعني صوت البكاء. لما سمعوا خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثروا فبكوا، تأثروا فبكوا. وبينما هم على بكائهم قال رجل: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك فلان. قال: أبوك فلان. قال: فنزلت هذه الآية. دي رواية عند البخاري. رواية أخرى كذلك عند البخاري في الصحيح برضو من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن الناس كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه استهزاء. أريد أن ألفتك إلى شيء، يبدو الناس في حالة بكاء واحد يسأل يبقى كان بيبكي ولا كان قاعد بيفرج؟ الحظ معايا. كان النساء يخطب فغطى أصحابه رؤوسهم ولهم خنين، فقال رجل: من أبي يا رسول الله؟ اللي سأل ده كان بيبكي مع الناس ولا كان بيتفرج؟ ما لو كان يبكي ما سأل عن أبيه. من يبكي خاشعا متأثرا مش بيفكر في حاجة، هو بيفكر في القراءة. أما ما دام بيفكر في أبيه يبقى هو ما كانش بيبكي. طيب ثانيا، في الرواية الثانية في البخاري كانوا يسألونه استهزاء، من الذي كان يسأل مستهزئا؟ المسلم والمنافق. منافق. يبقى الرجل اللي سأل ده كان منافق. وهم الصحابة كانوا يجلسون وقد غطوا رؤوسهم يبكون ولهم خنين، فقال رجل: من أبي رسول الله؟ يدخل السؤال عن الأب في الخطبة التي خطبها وخوفهم من النار ورغبهم في الجنة. يبقى معناها الرجل ده ليس من القوم، ليس من القوم، لأنه خالف حاله، خالف حاله. والرواية الثانية كانوا يسألونه استهزاء، وكان يقول أحدهم: من أبي؟ وكان الثاني إذا ضلت ناقته يقول: أين ناقتي؟ يقول إيه؟ أين ناقتي؟ وماذا يفيد السؤال عن الأب؟ من أبي؟ الذي يعرف أبا المرء أمه، ولن يقوى أحد أن يسأل أمه هذا السؤال، لن يقوى أحد أن يسأل أمه هذا السؤال، لأن السؤال ده للأم معناه إيه؟ تعريض بإيه؟ تعريض بالرامي. لو قال لها: من أبي؟ يبقى بشك، ولا مش بشك كده؟ يبقى شك في أبيه، يبقى في الشك ده تعريض أنه رمى أمه بالزنا والعياذ بالله. لكن كانوا يسألون النبي استهزاء: من أبي؟ وكان الله تعالى يطلع رسوله صلوات الله وسلامه على الإجابة فيخبره بأن أباك فلان، يقول له: أبوك فلان. وطبعا أبوك فلان كلمة صعبة جدا جدا جدا، تهدم على الإنسان حاله أو ترفع نواله. لما يبقى أنا عارف نفسي ابن فلان ويسأل السؤال ويقول لي أبوك فلان غير اللي أنا مسمي نفسي بيه، بتبقى إيه؟ خلاص مصيبة، بتبقى مصيبة. كل أحلامي في الحياة ضاعت، وكل أحوالي اتدمرت، خاصة واللي أخبر يوحى إليه. أما لو قال أبوك فلان وقد سمى أبي الذي أحمل اسمه، خلاص بتبقى يعني صك براءة، بتبقى صك براءة. لذلك ما كان يسأل هذه الأسئلة إلا أهل النفاق، إلا أهل النفاق. فكان يقول: أبوك فلان. فنزلت الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. هو لما يقول أبوك فلان وظهر لي أنا هنا وقعت في إساءة ولا الغم هجم علي ولا، ثم قال الله تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. وفي هذا نزلت الآيات. كذلك من المبهمات قول الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. العرب كانوا على فطرتهم وكانوا على التوحيد، لكن كان منهم رجل كثير الأسفار، وكانت عنده يعني أموال يجري فيها بين الشمال والجنوب، يجري إلى الشام تارة وإلى اليمن تارة، والاختلاط بالدول فيها اختلاط ثقافات، فيها اختلاط ثقافات. لما يذهب العربي من جنس العرب، ويخرج شمالا إلى الشام، سوريا والأردن وغيرها، يبيع أو يشتري، يختلط بأناس ثقافتهم مختلفة، يقوم يرجع مع ثقافة مختلفة إلى العرب، ولما ينزل تحت عند اليمن يبيع يرجع بثقافة مختلفة. ما هو كان في اليمن تحت حكم النجاشي، كان يشمل اليمن وقبليه أبراهة، والشام كان بيحكمها الروم، فهنا اختلاف ثقافات، يقوم هو راجع يشيل معاه ثقافة تنزل ينزل بيها بلده. فكان من هؤلاء رجل اسمه عمرو ابن لحي الخزاعي، لم يكن في الجزيرة العربية أحد يعبد الأصنام، وما كانوا يعرفونه عمرو بن لحي الخزاعي ده ذهب للشام فرأى عندهم تماثيل. الصف الخلفي الكلام بس كده، اتكلم في سرك الصف الخلفي، اتكلم في سرك ما تعطلش على الدام. فذهب عمرو بن لحي الى الشام ثم رأى أصناما وتماثيلا فسألهم عنها فأخبروا، قال ماذا علي أن أحمل معي إلى أهل بيتي؟ فحمل معه إلى أهل بيتي تمثالا وعبدوه، ثم من بعدها تناثرت هذه التماثيل في الجزيرة العربية. من أول من أدخل الأصنام إلى العرب؟ عمرو بن لحي الخزاعي. فما من صنم يصنع في الوجود إلى يوم القيامة إلا وعليه منه إيه؟ وزر. طيب، وعمر بن لحي الخزاعي لما أتى بهذه الثقافة الغريبة عن جزيرة عربية وراجت وسط الجزيرة عبدت من يومها الأصنام، حتى الكعبة كان فيها 360 صنم، كان كل كده شارع له صنم في الحرم، وأراد الفساد بسبب واحد. كذلك من فساد العرب، خلاص ما دام في أصنام يبقى الصنم ده هيبقى طاغوت وهيبقى في واحد قائم على خدمته، وطبعا مشروع استثماري ضخم جدا، الناس هتخاف، تخاف يأذيهم، يقوم يجعل من ماله عند الصنم. ومن بعدها المال يقوم يقول له اسمع، الناقة ديت إن بكرت بأنثى ثم ثنت بأنثى مطلوب منك فورا ألا تبقيها في بيتك. ليه؟ قال لي خلاص مش بتاعتك. ما بتاعت مين؟ بتاعت الصنم. يعني إن جاءت بأنثيين لم يفصلهما ذكر تحرم عليه تروح على بيت الأصنام. وقال له اسمع، والفحل ده اذا انه شغال في الضراب، عارف ضراب الفحل هو ايه؟ الضراب يعني ايه؟ ايوه التلقيح، يلقح الايه يعني انثاه. يقول له يضرب له كم مره في الضراب كده، ان بلغها خلاص ترفع ايدك عنه ويذهب الى بيت الاصنام. وبعدين في البقر، البقرة الفلانية لا يحمل عليها شيء ولا يأخذ أحد من لبنها شيئا وتذهب إلى بيت الأصنام. ومن ثم جعلوا بحيرة وجعلوا سائبة وجعلوا وصيلة وجعلوا حام. البحيرة الدابة التي لا يحلبها أحد من الناس، وإنما ذرها للطواغيت للأصنام والقائمين على أحوال الأصنام. والسائب دابة تسيب، ناقة أو بقرة تسيب، يعني تترك تمشي لا يعترضها أحد، لا يعترضها أحد. أنت لو رحت الهند تشوف في الهند عباد البقر، بيبقى البقرة ماشية في الشارع ولا يعترضها أحد، اللبن دار كده ما يقدرش حد يمد ايده على درها ويحرب لبنها، ماشي تقف قدام الدكان تعمل اللي هي عايزه تعمله، ما حدش يقول لها بم. ليه؟ بيعبدوها. كذلك السائب تسيب ولا يحمل عليها شيء وتترك للأصنام، والوصيلة الناقة تلد أنثى ثم أنثى ولا يفصل بينهما بذكر، سميت إيه؟ وصيلة، لأن الحمل تواصل بالإناث. تقوم تترك كذلك هي الأخرى إلى بيت الأصنام، ثم الحام اللي هو فحل الجمل أو الفحل من كل نوع بعد الضراب، يقول لك ده خلاص لا يحمل عليه شيء ويبقى كده يعني لبيت الأصنام. مش طلوقة، ده طلوقة ومحدش يقدر يتحكم فيه. وعند ذلك حرموا على الناس الحلال. لماذا؟ الهوى، ما هو الصنم ده صنع الهوى، صنع الهوى. ما جعل الله، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. يبقى هذه الأشياء ربنا اللي قال عليها وصى بيها، ولا ده يعني شغل الشيطان؟ شغل الشيطان. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذبة وأكثرهم لا يعقلون. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. هذه الآية نزلت بسبب حادثة، قصة، والقصة فيها من ورائها معنى كبير. كان رجل اسمه بديل، وكان من بني سهم. بديل وكان من بني سهم وكان يعمل بالتجارة، وكان من ماله، كان كده معاه حزام كده مضفر بالذهب اسمه جام، حزام كده مضفر بالذهب، وكان هذا الحزام أو الجام يمثل أكثر ماله، وكان قد اتخذه يريد به الملك. لما يبقى واحد كده يعني عنده مال ومشعشع، بيبقى عنده مال كده معتز به، يقوم بيدخره في مكان كده يتباهى به على غيره. لما يبقى مثلا عنده نوق أو عنده بقر، البقر العادي معروف كل واحد عنده بقرة، لكن مباهي عنده واحدة فريزيان، يقوم يعني كده بيبقى قاعد في مجلس الناس يباهي إن هو عنده بقرة بتحلب 100 لتر لبن في اليوم. لما يقولها أمام الملأ كده بيرتفع بها على غيره ولا لأ؟ برضو الرجل ده له مال كغيره من التجار، لكن كان أعظم ماله هذا الجام، حزام مضفر من ذهب، وكان بيصطحب معه يعني يباهي به ويطلب به الملك. فلما خرج للتجارة كان هناك تجار يعني من غير المسلمين يتاجرون، وطبعا التجارة سوق وعرض طلب، وكان من هؤلاء رجلان نصرانيان، تميم الداري وعدي ابن بداء، وكانا يتجران كذلك. واصطحبهما الرجل في سفره، مشوا هم ثلاثة، واحد مسلم واثنين ايه؟ واثنين اهل كتاب. الرجل المسلم هذا في الطريق اصابته علة فلم يتركوه، ظلوا معه وهو يموت أوصى بماله، قالهم وصية: يا فلان ويا فلان خذوا مالي ده ورجعوا لبيتي، أعطوني أهلي. هم قاموا بالوصية، أخذوا المال وجاءوا إلى مكة، ولكنهم لم يبذلوا المال كله، خبوا إيه؟ خبوا الحزام. أعطوهم المال ولم يعطوهم الإيه؟ الحزام. وبعديها طبعا الناس أهل الميت قالوا الله المال ده يا جماعة، بس الرجل كان مسافر من هنا ومعاه، قام قالوا صراحة ما شفناش غير كده، ما شفناش غير كده. بعد فترة كده وجدوا الحزام بيع في مكان شافوه، فلما رأوه سألوا قالوا انت شاريه منين؟ قالوا باعه لنا تميم وعدي. فلما أحضروهما للسؤال تنصلا، فلما تنصلا نزلت الآية، نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، يعني إن أراد أن يوصي عند الموت يشهد رجلين منكم يعني مسلمين، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصي اثنان ذوى عدل منكم، منكم يعني إيه؟ طيب، أو آخران من غيركم. طب لم نجد مسلمين نشهدهم على الوصية، يجوز أن نشهد غير المسلمين على الوصية، يجوز أن نشهد غير المسلمين على الوصية بالآية هو: أو آخران من غيركم، منكم يعني مسلم مثلك، من غيركم يبقى إيه؟ يعني من غير المسلمين. إذا تيسر المسلم في الإشهاد على الوصية يقدم المسلم، إذا لم يتيسر مسلم يبقى أو آخران من غيركم، أو آخران يعني رجلان آخران من غيركم يعني من غير المسلمين. إن أنتم ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض يا جماعة بيبقى في التجارة والسفر، يبقى في التجارة والسفر. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، يعني تأخذهم بعد العصر. لماذا اختار العصر؟ العصر ده أفضل أوقات النهار، مش كده؟ أفضل أوقات النهار. والعصر الصلاة الوسطى التي قال عنها النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، فهو اختار وقت العصر بالذات لشرفه ولتغليظ اليمين، لتغليظ اليمين وتعظيمه. لما يبقى واحد مثلا اتهم في مسألة، اتهم في شيء ما، أو ضاع بعض المتاع واتهمه رجل، يقول له اسمع القاعدة عندنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، خلاص قال له بتنكر تحلف اليمين، يقول لك أحلف يا عم، فأنت بقت عظم له اليمين، يقوم يخاف، تقول له هتحلف بعد ما تتوضى أو تغتسل، لما تقول له هتغتسل يخاف، تزود له المكيال بقى واسمع هتغتسل وتدخل المسجد وهتحلف جنب المنبر، يبقى انت عظمت له اليمين، ده فيها حموم، يعني سأحلف وانا طاهر، وبعدين هتحلف داخل بيت الملك، داخل بيت الله، وبعدين هتحلف جنب المنبر اللي الشيخ بيقول عليه حلال وحرام. إذا عظمت له اليمين هيقول لك يا عم لا ده خد مني وسيبني أمشي، خد مني وسيبني أمشي. لذلك هنا التعظيم موجود في الآية، هو قال الله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا، هيحلف بالله مهما يحدث مش هغير اللي أنا شهدت عليه. يعني أنت بتحلفه وبتقول له احلف انك ما تغير مهما يفتنوك ويخوفوك تقول الحق، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. اسمع ملك التنبيه الثاني، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. طب إيه رأيك أنت لقيت اثنين بالفعل شهد، لكن لما بحثت في السيرة الذاتية وجدتهما قد شهدا في قضية وبلع الحق. انت لقيت اثنين يشهدوا لكن الاثنين سيارهم ملوثة، عنده سوابق، تعتمده شاهدا مرة ثانية ولا تشوف غيره؟ تشوف غيره. يعني اذا لم نجد الا رجلين ولهما سابقة سوء او سابقة كذب في قضية لا يجوز لي ان اصطحبه شاهدا. ليه؟ السوابق. فإن عثر على أنهما استحقا إثما، ما قالش أشدهما، قال فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. يعني نحن أولى بالشهادة منهما لأنهما أصابوا وصف الفسق لما شاهدوا قبل ذلك وضيعوا. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. قلنا إن في سنن أبي داود رحمه الله تعالى بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، خرج رجل من بني سهم في تجارة مع تميم الداري ومع عدي بن بداء، فمات السهم بأرض وليس بها مسلم، فأشهد الرجلين تميم الداري وعدي بن بداء وكان نصرانيين، أشهدهما على وصيته وأعطاهما المال، فأخذ من المال أجمله وترك بقيته إلى أهل الميت، ثم لما سئلوا عن الجام أنكروا، ومن بعدها رأوا الجام قد بيع في مكان، ثم من بعدها أدب الله تعالى المسلمين بالإشهاد على الوصية، أمرهم إذا تحصلوا على المسلم أن يطلبوه شاهدا، ثانيا إذا لم يجدوا المسلم يبحثوا عن غيره، وفيها جواز قبول الشهادة من غير المسلم خاصة في الوصية، وعند الأحناف وسع الأمر شوية وقبلوا شهادته في الزواج، قبلوا شهادته فين؟ في الزواج قياسا على هذا. طيب إن عثر على صفحة سوداء للشهود يجنب من الشهادة ومن الإشهاد إذا كان عنده سابقة لا يقبلوه شاهدا، ثم يأتي آخرون يقسمان بالله أنهم أولى بالشهادة من هؤلاء وأنهم لم يعتدوا كما اعتدى هؤلاء، وهذا أدب الله تعالى به المؤمنين.